إياك أن تظن أن زوجة عمران أرادت الولد لمجرد الأبهة والفشخرة وال... اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب وزين وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أنا عندي عزوة 15 عيل ماشي، اسمع بس القصة وعيش الموقف عشان تعرف إحنا فين والناس دول كانوا فين. يبقى زوج عمران حين اشتهت الولد أرادت أن تتعبد إلى الله بالحنان على ولده، وأرادت أن يعطيها الله ولدا ذكرا ليحمل هم الدعوة، فحملت. فلما حملت قالت إبقى ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ربي ده بيطلع من جوه ألاف مؤلفة وبيدي ويبين نفسه قدام الناس، ده مش يبين نفسه قدام الناس بس، ده مش عشان الألاف والمؤلفة، ده في واحد يطلع ربع جنيه ويفضل يعمل جواز. يا عم بتعمل كده ليه؟ أصلها أدفع. لا ده وانت بتطلع تتواضع، وانت بتطلع تنزل لتحت تسجد لله، وانت بتطلع تقول يا رب انا طلعت واتمنى انك تقبل. شو بتقولي بقى؟ اني نذرت ما في ربي اني نذرت لك ما في بطني محررة. اسمع بقى بتقول ايه؟ فتقبل مني انك انت السميع العليم. ليه قالك كده؟ ليه قالت كده؟ إنك أنت السميع العليم، أنت يا رب تسمع دعائي ونذري لك. ما تزعلوش مني بقى، لم تنذر للسيد البدوي، بعد الناس هتزعل هتقول مدد ما تصلي على النبي بقى، ده هي ما نظرتش لسيدنا إبراهيم، ما سيدنا إبراهيم كان موجود يعني، كان يعني هم كانوا هي كانت عارفه ان في سيدنا ابراهيم وهي تؤمن بسيدنا ابراهيم. ده ما نظرتش ليه لعمران، ما نظرتش ليه لفلان. ربي اني نظرته لك انت يا رب ما في بطني محرره فتقبل مني انك انت السميع العليم. انت تعلم يا رب ماذا اريد وماذا اقصد من هذا النذر، اني اقصد به وجهك. واحد يقول لي يا عم ما السيد البدوي راجل صالح يا سيدي، ماشي على عينه وعلى راسه، اي حد صالح على عينه وعلى راسه، اظن مش اكرم من الحسين سيد شباب اهل الجنه. لا يحل لك ان تنذر للحسين ولا للسيده زينب ولا للسيده عائشه ولا السيده خديجه ولا للنبي محمد. ايه بقى بعد النبي هتتكلم؟ حدش يتكلم بعد النبي بقى، ده النبي بنفسه كان ينذر لمن؟ خلصت بقى، خلصت. احنا عايزين نروح الجنة، احنا هنعاند ليه؟ عشان مين؟ عشان اشخاص؟ احنا عايزين نروح الجنة. اسمع بقى رحمني الله وإياك. فلما وضعت، انظر بقى، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي إني وضعتها أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى، النذر اللي كنت عامله لك يا رب طلع أنثى. اليهود في الفترة ديت اليومين دول الله يخرب بيوتهم، إنما يامها كانوا مستضعفين ومنهم ناس كانت مؤمنة، فكلهم منتظرين ميلاد المسيح الملك المخلص، بس مش عارفين هيجي ازاي، ما كانوش متخلين انه يجي من غير اب. هم عارفين ان فيه ملك سيأتي ليخلص اليهود مما هم فيه من عذاب الامبراطور، فاذا بدا النجم في السماء علموا أنه اقتراب ميلاد المسيح، فانتظروا وعلموا أنه سيأتي من هذه السلالة الطيبة. فلما حملت زوجه عمران قالوا بس احنا مستنيين الملك المخلص، فلما جت تضع الكل كان مستني بقى في ساحة كبيرة، حتى الملك الامبراطور الظالم كان خايف وكمان وعمال يقول يا ترى هيتولد ولا مش هيتولد. أول ما يتولد اختفوه. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. فاليهود راحوا ماشيين وقعدوا يسبوا ويلعنهم زي حالتهم، وبدأ النساء يخشوا على زوج عمران يقولوا لها دار الفضيحة اللي انت فيها، كنا مستنيين المسيح طلع أنثى. وعمران برضو يقولوا اتقوا الله، يقولوا لا، وبدأوا يتجاروا من المسألة. فهي اشتكت لله، قالت له يا رب أنا كنت نذرها إن أنا كنت نذرة اللي ببطني يطلع ذكر بحيث يتحط في قلب المسجد الأقصى يحمل هم الدعوة ويختلط بالناس ويسافر ويجي ويجاهد، إنما الأنثى أعمل بها إيه؟ هل هي زعلت عشان ربنا عطاها؟ لا، هي زعلنا عشان ربنا برضو. قالت ربي إني وضعتها أنثى، هي بتقول لمين؟ ولذلك على طول والله أعلم بما وضع. انت جاي تعلمينا هنا بقى كلمة جميلة قوي، وليس الذكر كالأنثى. ان قلنا ان الكلمة دي بتاعت حنة ام مريم، يبقى بتقول لربنا يا رب الذكر كان هيشيل هم الدعوة اكتر من الأنثى. بعض العلماء قالوا لا، ده الكلام ده كلام ربنا، ان ربنا بيقول لها ايه، والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى، اي ان هذا الكلام هو كلام الملك. معناها ايه بقى لو كان كلام ربنا بيقول لها والله اعلم بما وضعت من انثى؟ اذا كان الكل بيقول لا بلاش الانثى، كنا عاوزين ذكر، والله اعلم بما وضعت وليس الذكر الذي تنتظره هذه المراه بالانثى الذي امر بنزولها رب العزه جل وعلا. يعني ايه؟ بعد ما تصلي على النبي يعني بيقول لها اذا كنت زعلانه وليس الذكر الذي تتمنينه انت بصفتك واحدة من البشر. ما كلنا بنقول يا رب اديني، هو انت شعرفك ان اللي جاي لك خير وعسى ان تكرهوا شيئا وهو كذلك اراد الله ان يعلمنا. بيقول لها البنت اللي بيقول لها الولد اللي انت عمالة تقول يا رب يجي لي ولد ذكر، ولما يجي لك انثى المثل بيقولي بقى لما قالوا لي ده ولد، لما قالوا لي ولد قلت ظهر سنة، ولما قالوا لي ده بنيه قلت البلاوي جايه. في ناس تعمل كده. اراد الله ان يعلمنا. الكل مستني ذكر، طب اللي كان هيجي كان هيبقى شكله ايه ولا نظامه ايه؟ اذا كان هيجي لك ذكر هي ما تتخيلش طبعا انه يكون عيسى، انما هي عاوزه وخلاص ولد يشيل هم الدعوه. فربنا قال لها اللي انت عاوزاه كان هيبقى ايه يعني؟ لقد اعطيناك انثى كملت في نساء العالمين، بل إن الله اصطفاها على نساء العالمين، وسيخرج من بطنها وسيخرج من نسلها عيسى ابن مريم الوجيه في الدنيا والآخرة. يبقى اللي ربنا يدولك ارضى بيه، ارضى بيه. ولذلك في واحد اتجوز اثنين وربنا بقى يجركم من زواج الاثنين، إذا كان حلال وإذا كان في خير أسأل الله أن يعطيكم جميعا كل واحد زوجتين. صح يا شيخ نصار؟ ما نعملش مشاكل لنفسنا. مفيش حد هنا متزوجات؟ لا ممكن، مش متزوجات أنا قصدي عشان هم كل واحد يديله ربنا إيه؟ قولوا أنتوا بقى عشان مش هتصلح هنا. زوجتين، إن ما كانش في الدنيا في الجنة، لأن أقل واحد في الجنة خلي بالك له اثنين، أقل واحد. فرصة يا عم، انت بتوحدش الله ليه؟ في واحد اتجوز اتنين، فلما اتجوز الاتنين دول واحدة منهم خلفت ولد، واحدة التانية خلفت ايه؟ بنت. فبدأوا الاتنين يعندوا بعض، ده حقيقية الحكاية، بدأ الاتنين يعندوا بعض. طبعا بتاعة الذكر هي اللي كسبانة في اللحظة دي. ايوه يا حاج، لما قالوا لي ولد قلت ظهر سند، لما قالوا لي ده بني قلت المصايب جاي. فطبعا ام البنت ما هو درتان، ان كيدهن عظيم،

فالولد الصغير راح طلع بالقلم بيفكه كده, قالوا الله ده اسم زكريا. فاليهود قالوا ايه بقى؟ فاليهود قالوا ايه؟ لا لا لا لا لا, لا. هذه الحجرة مسحورة والود أساسا مرتشي. يا فشلة, الود الصغير ده مرتشي, ده الود مش قادر يمشي, ده الود ما يعرفش حاجة, تعبين الدنيا, الله يخرب بيوت, سبحان الله. قالوا لا لا, الحجرة مسحورة والود أساسا واخد حاجة, طب نعمل ايه؟ قالوا نخرج إلى نهر جاري في وضح النهار, هي الحجر المظلمة والواد الصغير نعرف راح ازاي, ونلقي الأقلام في النهر الذي يجري. القلم الذي يسير ضد الماء هو الذي يكفو المري, والأقلام اللي تعدي تمشي مع المية ما تكفلش. فألقوا الأقلام في الماء فسارت الأقلام جميعها مع الماء إلا قلم زكريا ضد الماء بقدرة الله. هات القلم, طلع قلم من زكريا. قالوا لا لا لا, احنا نسينا الألم اللي يجري مع الطيار هو اللي يكفل مريم. الله اخرب بيوتكم يا ابو علي, مش فايدة فيهم ابدا, مش هيطلع حالهم ابدا. فراحوا جايين على النهر وقالوا ايه؟ الذي يسير مع الماء هو اللي يكفل مريم. فألقوا الأقلام مرة ثانية فإذ بالأقلام جميعها تسير ضد الماء إلا قلم زكريا مع الماء بقدرة الله. خلاص يا عم الحاج انت وهو؟ قالوا لا, شيل بتاع دي, هات المية ده أحسن, أنا مش عايز أشرفها أساس, مش بقول لك ما حدش يبصلها, ده حلبة يا أخوان. لا لو طلعت سفن تبقى مشكلة. بارك الله فيك. مية طبعا دي مداعبة, يعني أنا عارف أن كلكم بترضون الخير يعني. قالوا لا, إحنا نعلق في الأقلام شيء يثقلها الأسفل ونرميه, هتغوص تحت, اللي يطلع الأول يكفل مريم. فألقوا الأقلام في الماء فغاصت جميعها إلا قلم زكريا بقدرة الله. قالوا هنعمل إيه بقى؟ بصوا البعض, قالوا هنجيب الأقلام منين؟ ما نزلت في النهر, خلاص يكفي المر. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كان في سنة من السنين بدأ الأحبار يضيقوا على زكريا ومريم, يقول لك ما عادش بيجي لنا فلوس في المسجد الأقصى, ويقسموا الذهب بالكياس ويأكلوه, ويجيبوا نصيب زكريا لأنهم عارفين أنه يكفل مريم ويقللوا, فكان يحط لها على الأد وهو ياخد على الأد, فكانت تمسك الرغيف العيش يجي لها الناس من برة يقول لها يا مريم ابن مشلول بنت عيانة نريد الطعام الذي في يدك فتعطيه, فكانت لا تأكل كثيرا وما تنام ليل وما تنام بليل, كانت تعبد الله جل وعلا. يا مريم ها واركعي مع الراكعين, فكانت تستمع لأوامر الله, فبدأت تعبد الله بالليل مش عارفة تأكل. فتعبت مريم ومرضت من شدة التعب الذي هي فيه, فكان الناس يقولوا مريم بناخد منها اللقمة تشفي المرض, مريم إذا دعت شفي المريض, وأبرئ مش عارف إيه, الله إيه الحكاية؟ فالأحبار قعدوا يتندروا ويضحكوا يقولوا لو عارفة تشفي كان شفت نفسه, ما تشفي نفسه ما مش قادرة توقف. فواحد منهم قال لهم تعالى بس يا خايب انت وهو, شوف مريم لا تنام بليل, عاوز قدمها ما توجعهاش, ما بتنامش ما بتاكلش, ما انتم مقصرين عليه. لما ضاق الأمر وجدت مريم أن الرزق يأتيها من قبل الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فكها بقى ده جاي منين؟ ده من السماء, جاي منين؟ من عند الله. فكها جميع الأنواع, اتخيل أي فكها أنت بتحلم بيه,

قال طب ازاي يا رب يجي لي الكلام ده؟ جاله الاجابه على طول: كذلك يفعل الله ما يشاء. قال رب اجعل لي ايه. طب انا عاوز ايه. اوعى تفكر ان سيدنا زكريا ذكر الايه على ايه. ده هو بيقول يا رب هتجيب لي فامرني ان اعمل حاجه احمدك بيها. قال له خلاص لا تكلم الناس 3 ليال تصوم. ما طلب زكريا هذا الامر الا ليحمد الله على نعمه اعطاها الله له. زي واحد يقول لك يا رب ان شاء الله لو نجحت ابني هصوم 3 ايام. فسيدنا زكريا يقول يا رب يعني انا عاوز اشكرك. قال له ما تكلمش الناس 3 ايام، ده الصيام عندهم في هذا الوقت. اوعى تفكر ان الصيام كان جاي لمجرد ان يقول للناس هذه ايه عظيمه. طب الناس عارفه ان ايه عظيمه لان عارفين ان زوجة زكريا عاقر ما بتولدش. طب هو يعني هذا الامر بالنسبه له متهم فيه؟ لا، ما كانش فيه اتهام زي ما اتهموا سيده مريم. فمساله الايه هنا مساله انه طلب شيء يحمد الله به. خلاص كده. فحملت زوجته وانجبت يحيى، وفي نفس اللحظه بدأت مريم يرسل لها الله جل وعلا جبريل فتمثل لها بشرا سويا. كانت بتعتزل الناس وتعبد، فتمثل لها جبريل بشرا سويا كامل الأعضاء، شعر، عينين، أنف، أذن، شكله جميل. فلما شافته كده قالت إيه: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. وعشان بقى هي عارفة نفسها صالحة وكريمة وعفيفة، عشان ما تفكرش كتير يا اللي واقف قدامي، ولم يمسسني بشر. لما واحدة تقول كده الواحد هيجي لي ازاي ولد ولم يمسسني بشر، يقول لها خلاص ما انا قدامك اهو. لكن عشان تعرف انها من اغلى نساء الارض، قالت ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية. خليك في جنب، ولم اكو بغية مش مستنياك. ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين. الله أكبر، ده خلصت. فكان أمر الله كن فكان. الولد والحمل في الجرنال من حوالي أسبوع تقريبا اللي قري بعض الأخبار، كانوا حبسين أنثى في حديقة حيوان بمفردها دون أن يقربها ذكر. هم عارفين تماما إنها محبوسة للفرجة. أنجبت من غير ذكر. هم دلوقتي بيعجبهم بيدوروا في الحتة دي. أنجبت من غير ذكر، قادر سبحانه أن يدلل للناس على قدرته. كن فيكون. ذلك عيسى بن مريم. الله أكبر. حملت مريم. فلما حملت انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، بعدت عنه. وهي خرجة قابلها يوسف النجار، وفي رواية زكريا، فبيقول لها يا مريم لما شاف الحمل، قالوا في بعض الروايات أن أول من فطن لحمل مريم يوسف النجار، فقال لها يا مريم أيوجد بذر من غير ثمر؟ في ثمرة، في بذر قدامنا كده لازم يكون في ثمرة. قالت له نعم يوجد بذر من غير ثمر. قال لها ازاي؟ قالت ومن الذي اوجد البذر الاول؟ فمرضيش يصرح لها اكتر. فقال لها يا مريم ايوجد شجر من غير ماء؟ قالت نعم. ومن الذي اوجد الشجر الاول؟ ايه الحكاية بتاعتك بقى؟ ايوجد مولود بغير والد؟ قالت نعم. فمن الذي خلق آدم من غير أب ولا أم؟ كنت انت بتسأل وعملت لف والدور، أنا بقول لك الحقيقة. فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فحملته فانتبذت به مكانا شرقيا. شرقية باتجاه الشرق، لأنهم كانوا يتيمنون بخروج الشمس ويحبون الضوء.

وتقعد لولادها الصغيرين تأكلهم، هي دي حياتها وهي دي جنتها. مصلين على النبي، نبعث رسالة لكل أم طيبة مخلصة. سلام الله يا أمي، أنا والله أهواك، وحبك عاش في روحي حنايا القلب سكناك. وأدعو الله يا أمي، وأدعو الله يا أمي، رحيم الكون يرعاك، فأنت سعادة الدنيا ونبض القلب ناداك. ربيع الكون يا أمي، فهات إلي يمناك، أقبلها فتسعدني، أقبلها فتسعدني، فرب العرش أعطاك فؤادا قد حوى حبا يبدد كل أشواك، فؤادا قد حوى حبا يبدد كل أشواك. سهرت الليل في جلد وطول السهد أضناك، إذا ما مسني ضر تجافي النوم عيناك، إذا ما هزني فرح يلوح على محياك، إذا ما كنت في سفر لزمت الليل شباكي، إذا ما كنت في سفر لزمت الليل شباكي. برغم البرد يا أمي، وحتى الفجر ألقاك بلهفة قلبك الحاني، وليست تلك لسواك. وكم من مرة رفعت إلى الرحمن كفاك، لتدعو لي يا سعدي بنجواك ولقياك، لتدعو لي يا سعدي بنجواك ولقياك. سلام الله يا أمي، أنا والله أهواك، وحبك عاش في روحي حنايا القلب سكناك. وأدعو الله يا أمي، رحيم الكون يرعاك. أيها الأحبة الكرام، طبعا أنا بعض الناس يقول لك أنت حزنتنا، ده أمي ميتة. أنا أمي ميتة وأنا صغير خالص يعني، خلي بالك. فبقول الكلام ده دعاء للأم ولكل أم، فندعو لكل أم ماتت أن يرحمها الله، ويدعو لكل إنسان عاق بأمه أن يبرها، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وأسأل الله أن يسلمنا عند موتنا وبعد بعثنا، وأن يحشرنا مع نبينا. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.